تعري كل واحد منا أمام نفسه، وليخرج كل واحد منا بحقيقة واضحة للمحاسبة. فالمحاسبة لابد لها من مقايسات: أولا، المقايسة بين النعم والجناية. ثانيا، المقايسة بين الحسنات والسيئات. ثالثا، المقايسة بين الإخلاص والرياء. رابعا، حاسب نفسك ولتكن البداية عن عمد وقصد، مع المقايسة بين النعم والجناية. ما معنى ذلك؟ وكيف يكون ذلك؟ كثير منا يغتر بنعم الله عليه المتوالية وهو مصر على المعاصي ومقيم على الذنوب، وجنايته في حق ربه جل جلاله عظيمة، ومع ذلك يرى نعم الله تتوالى عليه، فيتوهم المسكين فينا أنه لولا أنه أهل لنعم الله عليه، ولولا أنه أهل لفضل الله وستر الله عليه، لما أغدق الله عليه كل هذه النعم. فتظل النعم تتوالى عليه بفضل من الله، ويظل هو مقصرا في حق الله جل في علاه. ونسي المسكين قول الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معاصيه، فاعلم أنه استدراج له من الله. اقرأوا إن شئتم قول الله جل في علاه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلا تغتر بنعم الله عليك وأنت مقصر في حق ربك ومقيم على معاصيه. فحجم النعم لا يمكن أن يكون مناسبا البتة لحجم الجناية. حجم النعم لا يمكن أن يكون مناسبا لحجم الجناية ولا لحجم تقصيرنا في حق ربنا جل في علاه. أقصد بذلك، أقصد بهذا الكلام، أن الواحد فينا لو نظر إلى حقيقة، لو نظر إلى نعم الله جل في علاه عليه، وإلى حقيقة تقصيره وجنايته في حق ربه، لعلم يقينا أن ما هو فيه من نعم إنما هو محض فضل الله عليه. فورثته هذه المقايسة الخجل من الله، والأدب مع الله، والحياء من الله، وورثته سرعة التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل في علاه. هذا إن كان العبد يعرف قدر الله وجلال الله وأسماءه الحسنى وصفاته العلا. فلا تغتر بالنعم إن كانت تتوالى عليك وأنت مقصر على وأنت مقصر في حق ربك ومقيم على معاصيه. ولا تغتر بالستر، أي بستر الله عليك، وأنت مقيم على المعاصي بالليل والنهار، لأن الله جل في علاه يمهل ولا يهمل، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تغتر بالنعم ولا تغتر بالستر، وقايس بين نعم الله عليك وبين تقصيرك في حق ربك لتورثك هذه المقايسة خجلا من الله وحياء من الله، يدفعك إلى إحداث توبة تليق بقدر وجمال وجلال الله جل في علاه. أسأل الله أن يحفظ علينا النعم وأن يستر علينا الذنوب والمعاصي، إنه ولي ذلك. المقايسة الثانية، المقايسة بين الحسنات والسيئات. من يستطيع منا أن يقايس بين حسناته وسيئاته إلا بشروط؟ تعرفوا على هذه الشروط التي لا بد من توافرها لتقايس أنت بين حسناتك وسيئاتك. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المقايسة بين الحسنات والسيئات لا بد لها من توافر ثلاثة شروط. أولا: نور الحكمة. ثانيا: التمييز بين النعمة والفتنة. ثالثا: سوء الظن بالنفس واتهامها. أما الشرط الأول من شروط المقايسة بين الحسنات والسيئات، ألا وهو نور الحكمة، ألا وهو نور العلم الذي يستطيع المرء أن يميز به بين الحسنات والسيئات، وبين الحلال والحرام، وبين الحق والباطل، وبين التجرد والهوى، وبين العمل لله والعمل للنفس والعمل للدنيا والعمل للشهوة والعمل للناس. لا بد من علم، لا بد من نور الحكمة. ربما يعيش إنسان في بادية أو في مكان عن العلم والعلماء فهذا معذور، أما وقد من الله عليك بالعلم ومن عليك بالعلماء وتستطيع أن تسمع عن الله وعن رسوله وتستطيع أن تجلس بين أيدي العلماء، فما حجتك أمام الله؟ فما حجتك أمام الله؟ لا بد لك من علم، لا بد من نور الحكمة، لا بد وأن تتعلم أركان دينك، لا بد وأن تتعلم حقيقة الدين وشروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله ومبطلات لا إله إلا الله. لا بد وأن تتعلم حقيقة الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة. لا بد وأن تتعلم حقيقة الصيام وأركان الصيام وواجبات الصيام وسنن الصيام ومبطلات الصيام. لا بد وأن تتعلم أركان الزكاة إن كنت من أهل المال. لا بد وأن تتعلم أركان الحج إن كنت قد نويت الحج ومن أهل الاستطاعة، إلى غير ذلك مما لا ينبغي أن يجهله المسلم. لا بد من نور الحكمة، لا بد من نور العلم لكي تستطيع أنت أن تقف على حجم حسناتك وعلى حجم سيئاتك. فبدون الحكمة وبدون العلم يستطيع الإنسان أن يمشي طوال حياته، لا أقول لا يستطيع بل يستطيع أن يمشي طوال حياته يأكل ويشرب ثم يسدل الستار على حياته وقد خرج منها وهو لا يعرف عن مصيره الذي ينتظره أي شيء. وهذا هو الفرق بين المسلم والكافر. قال الله جل في علاه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الإيه؟ الأنعام. وفي النهاية والنار إيه؟ مثوى لهم. أما المؤمن يعيش لهدف، يعيش لغاية، يعلم أنه مخلوق لله، يعلم أنه ما خلق إلا للعبادة. قال الله جل في علاه آمرا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: يا محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أمر الله جل في علاه نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين: بالعلم والعمل. بالعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبالعمل في قوله واستغفر لذنبك. وقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم واحد اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أي فضلوا هم وأضلوا غيرهم، كما هو حادث في هذه الأيام. أين العلماء؟ لا أعلم. كم عددهم؟ لا يوجد. وهل عددهم يوفي حاجات الناس؟ بالطبع لا. وهل الموجودون على الساحة الآن هم أكفاء؟ بالطبع لا، بالطبع لا. فاحرص أخي الحبيب على طلب الحكمة وعلى طلب العلم. كثير من إخواني يقولون: في ظل هذا الغلاء الفاحش، وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة، نخرج إلى العمل في السابعة صباحا، أعود منه في الثالثة عصرا، أتناول الغداء، ثم أخرج إلى عمل آخر أرجع منه في منتصف الليل، لا أقدر على الحياة بدون ذلك. أقول لك أخي الحبيب، إن ظللت بهذا الشكل لن تفيق من هذه الدوامة إلا وأنت من أهل القبور. فرغ من وقتك وقتا لربك، يوما في الأسبوع، يوم الأجازة، تتعلم فيه شيئا عن الله وعن رسوله. مش بقول لك طول أيام الأسبوع، يوم الأجازة تتعلم فيها شيئا عن الله وعن رسوله، وتسمع فيها عن الله وعن رسوله، وتجلس بين يدي العلماء، فبالعلم تحيا. فالناس كلهم من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أجلاء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الشرط الثاني من شروط المقايسة بين الحسنات والسيئات التمييز بين النعمة والفتنة. ما معنى ذلك؟ لو قلت لأحد إخواننا الآن ممن أعطاهم الله بسطة في المال: عد بذهنك إلى الوراء 20 أو 30 عاما واحلم وتخيل واذهب بخيالك بعيدا. هل كنت تحلم بعشر ما أنت فيه الآن من خير ونعمة وفضل وستر؟ هل كنت تحلم بعشر ما أنت فيه الآن من خير ونعمة وفضل وستر؟ المال عندي نعمة أم فتنة؟ الزوجة الطيبة عندي نعمة أم فتنة؟ الولد عندي نعمة أم فتنة؟ الجاه والكرسي والمكانة والوجاهة والسلطان نعمة أم فتنة؟ كيف أميز إذن بين النعم والفتن؟ كيف أميز إذن هل هي نعمة أم فتنة؟ خذ هذا المقياس الذي تميز به بين النعم والفتن. إن كان ما من الله به عليك من نعمة من مال أو ولد أو زوجة أو جاه أو مكانة أو كرسي أو سلطان أو غير ذلك من فضل ونعمة وصحة وستر، إن من الله عليك بنوع من هذه النعم فقربتك من الله وأعانتك على طاعة الله، فاعلم أنها النعمة التي تستوجب منك مزيدا من الشكر. وإن كان ما من الله به عليك من نعمة تبعدك عن الله، فاعلم أنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم أنها المنحة في ثوب المحنة. هل تستطيع الآن أن تقف على حقيقة ما من الله به عليك؟ هل هي نعم تستوجب الشكر، أم أنها فتن تستوجب الفرار إلى الله جل في علاه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنا القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، أي ومن تعرض لها أهلكت. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي فليحتمي به. فعيش الآن مع كل نعمة أنعم الله بها عليك واستمتع بها، واعلم أن أعظم وأكبر وأجل نعمة أنعم الله بها عليك هي نعمة لا إله إلا الله، هي نعمة التوحيد والإسلام والإيمان. ثم هل شكرت الله على نعمة الصحة؟ هل شكرت الله في هذا اليوم في الصباح على نعمة الصحة؟ هل شكرت الله على أنك دخلت اليوم إلى الخلاء أو إلى دورة المياه أعزكم الله، ودخلت وخرجت على قدميك وطهرت نفسك بنفسك ولم تحتج إلى مساعدة زوجة ولا ابن ولا ولد؟ هل شكرت الله على هذه النعمة؟ يا لها من نعمة منسية غفل عنها كثير من الناس. فقد أخرج الحاكم في المستدرك أن رجلا عبد الله في جزيرة 600 عام. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الأحاديث الصحيحة تنطق على مقتضاه. فقد أخرج الحاكم في المستدرك أن رجلا عبد الله في جزيرة 600 عام، فأنبت الله له قحف رمان في الصخر الذي لا ينبت شيئا، وأخرج له عينا عذبة من الماء المالح ليشرب منها، فهو يعبد الله ويأكل من الرمان ويشرب من الماء. وفي ذات يوم سأل الله جل في علاه ألا يقبضه إلا وهو ساجد: اللهم إنا نسألك ذلك يا رب. فقبضه الله وهو ساجد، فقال الله جل في علاه لما قبض، قال الله للملائكة: أدخلوا عبد الجنة برحمتي. فقال العبد: لا يا رب، بل بعملي. 600 سنة، بل بعملي. فقال الله: يا عبدي برحمتي. قال: بعملي. يا عبدي برحمتي. قال: بعملي. فقال الله جل في علاه: قايس نعمي على عبدي بعبادتي. اوزنوا الاشياء دي كده، شوفوا الدنيا في نصابها ولا ايه. فاتوا بنعمة البصر فوضعوها في كفة، ووضعوا عبادة 600 عام في كفة، فطاشت نعمة البصر، فطاشت عبادة 600 عام أمام نعمة واحدة من نعم الله عليك. طاشت عبادة 600 عام أمام نعمة البصر. فقال الله جل في علاه: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى النار. فجعل يستجير: يا رب أدخل الجنة برحمتك. طبيعة الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هو طبيعته كده، المجادلة على الحق وعلى الباطل. فجعل يستجير: يا رب بد أدخل الجنة برحمتك. فقال الله جل في علاه: أوقفوه، عبدي من الذي لك أنبت قحف، من الذي أنبت لك قحف رمان في الصخر الذي لا ينبت شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال الله: عبدي من الذي أخرج لك عينا عذبة من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال الله: من الذي خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال الله: عبدي من الذي قواك وأعطاك الصحة والعافية على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال الله جل في علاه: عبدي ادخل الجنة يا عبدي، كنت نعم العبد. هل شكرت الله على هذه النعم؟ وأنت يا صاحب المنصب، منصبك، أنت صاحب منصب، أسألك بالله، عود الآن وأغلق على نفسك مكتبك واجلس على هذا الكرسي وقل: يا إلهي، هل هذا الكرسي فعلا يقربني من الله؟ هل وظفت هذا الكرسي لخدمة الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ هل وظفت هذا الكرسي لخدمة دين الله جل في علاه؟ أم هل أبعدني هذا الكرسي عن ربي؟ هل وظفت هذا الكرسي لمآرب الشخصية؟ هل أوقعني هذا الكرسي في الظلم؟ هل حال هذا الكرسي بيني وبين الآخرة؟ إن كانت الأولى فاسجد لله شكرا، واعلم أنها النعمة التي تستوجب منك مزيدا من الشكر. وإن كانت الثانية فابكي دما بدل الدمع على سنوات مضت، وعاهد ربك من الآن، وعاهد ربك من الآن. فالله جل في علاه يفرح بتوبة عبده. وتب إلى الله، واجعل هذه التوبة سفينة تعبر بها ومن خلالها إلى الله جل في علاه. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه الولدان والنواصيا؟ لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الشرط الثالث من شروط المقايسة بين الحسنات والسيئات سوء الظن بالنفس واتهامها. اتهم نفسك، أسيء الظن بنفسك. إياك أن تعجب بمال، إياك أن تعجب بعلم، إياك أن تعجب بصحة، إياك أن تعجب بمنصب وبكرسي وبجاه وبوجاهة وبفضل. رجل يقول أنا عالم جليل، يا أخي من الذي علمك؟ والثاني يقول أنا شيخ كبير، يا أخي من الذي شيخك؟ والثالث يقول أنا صاحب جاه ومكانة وسلطان. يا أخي قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. علام الكبر، علام العجب، علام الغرور. من نحن يا إخواني؟ نحن مع تقصيرنا وجنايتنا في حق ربنا نقول بعبارة دارجة: إما دخلناش الجنة منها يدخلها. من منا كرسول الله أعرف الخلق بربه كان يقول: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. ومع ذلك كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيح البخاري والنسائي، لما مات عثمان بن مضعون، أولا أتدرون من هو عثمان بن مضعون؟ عثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصالح. عثمان بن مضعون أول من دفن بالبقيع. عثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا. عثمان بن مضعون كما في مسند الإمام أحمد بسند الصحاحة والعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، لما مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، فسالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم على خدي عثمان، فقالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء: هنيئا لك يا أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فمن؟ أي فمن الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، أي الموت، وإني أرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. اتهم نفسك، أسيء الظن بنفسك. رسول الله يقول: ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. علام العجب، علام الغرور، علام الكبر، كما في مسند الإمام أحمد في سننه أو في سننه وفي سنن أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع فيها جبهته ساجد لله جل في علاه. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلززتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات، أي إلى الطرقات، تجأرون وتتعبدون وتتقربون إلى الله جل في علاه. فهذا هو الفاروق، فاروق الأمة الأواب، يتهم نفسه اتهاما مؤلما وهو على فراش الموت، كما في صحيح البخاري لما مات عمر وهو على فراش الموت دخل عليه ابن عباس فقال له: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم مات رسول الله وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، ثم صحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون. فبكى عمر وقال: ذلك من من الله به علي، وددت أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. ثم قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. فاروق الأمة الذي إذا رآه الشيطان سلك طريقا آخر، يتهم نفسه هذا الاتهام وهو على فراش الموت. أساءوا الظن بأنفسهم فنالوا أعلى الدرجات. وهذا هو معاذ بن جبل، إمام الحكماء والعلماء، يصاب بالطاعون في بلاد الشام، في طاعون عمواس، وينام على فراش الموت ويقول لأصحابه ومن حوله: انظروا هل أصبح الصباح؟ فيقول: لم يصبح الصباح بعد. فسكت، ثم قال لهم: انظروا هل أصبح الصباح؟ فقالوا له: ماذا تريد يا معاذ؟ ماذا تريد؟ فبكى معاذ وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم. ومات رضي الله عنه وأرضاه وهو يردد: لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وهذا هو سفيان الثوري، ينام على فراش الموت، فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له: أبشر يا أبا عبد الله، فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فيقول: يا حماد، أسألك بالله، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ سفيان الثوري يقول هذا، وكان مالك بن دينار يقوم الليل يبكي ويقبض على لحيته في الثلث الأخير من الليل ويقول: يا رب، أنت تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ أهو في الجنة أم في النار؟ اتهم نفسك، أسئ الظن بنفسك، علام الكبر وعلام العجب وعلام الغرور. إياك أن تعجب بمال أو بزوجة أو بولد أو بجاه أو بمكانة أو بسلطان أو بعلم أو بصحة أو غير ذلك. وهذه المقايسة من أهم المقايسات التي توقفك على حقيقة المحاسبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ثالثا، المقايسة بين الإخلاص والرياء. حاسب نفسك قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. حاسب نفسك قبل العمل، لمن تعمل؟ أنا لماذا جئت إلى هنا؟ وأنت لماذا تتكلم؟ لماذا تسكت؟ لماذا تبتسم؟ لماذا تضحك؟ لماذا توالي؟ لماذا تعادي؟ لماذا تعطي؟ ولماذا تمنع؟ ولماذا تعدل فلانا؟ ولماذا تجرح فلانا بعينه؟ سل نفسك قبل الكلمة وقبل العمل وقبل الحال. هذا سؤال مهم جدا من أصول المقايسة التي توقفك على حقيقة المحاسبة، وهذا سؤال عن الإخلاص لمن تعمل. ثم سل نفسك أو حاسب نفسك أثناء العمل، هل أنا أعمل عملا موافقا لأوامر الله وموافقا لهدي الحبيب رسول الله، أم أنا مبتدع في هذا العمل؟ فالإخلاص وحده لا يكفي، والاتباع وحده لا يكفي، والحماس وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون إخلاصنا واتباعنا وحماسنا مندبطان بضوابط الشرع، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، وحتى لا نضر ونحن نريد النفع. كما قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قول الله جل في علاه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه أحسن عملا. فعلق رضي الله عنه وأرضاه على قوله أحسن عملا، فقال: هو أصوبه وأخلصه. فقال الحاضرون: يا أبا علي، مش فاهمين يعني إيه أصوبه ويعني إيه أخلصه. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا معا. ثم بدأ يفسر كلامه فقال: والخالص ما كان على مراد الله، والصواب ما كان على سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم حاسب نفسك بعد العمل، فإن وجدت نقصا فأثمه، وإن وجدت خللا فأكمله. محاسبة قبل العمل سؤال عن الإخلاص، محاسبة أثناء العمل سؤال عن الاتباع، محاسبة بعد العمل سؤال عن النقص والخلل. واعلموا أحبتي في الله أن الله لا يقبل شيئا من الأقوال والأفعال إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال أيضا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالإخلاص والاتباع واجتناب الرياء من المقايسات التي توقفك على حقيقة المحاسبة. فأريد منك اليوم أن تقف مع نفسك وقفة صدق، وتعرض هذه المقايسات التي عرضتها على قلبك وعقلك من جديد، وقف مع نفسك من جديد، واعلم أنه من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فقالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فسوف يحاسب حسابا، حسابا ايه؟ يسيرا. فقال لها: يا عائشة، ليس ذلك الحساب، وإنما ذلك العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم ايه؟ خافية، لا تخفى منكم خافية. فحاسب نفسك من الآن قبل أن تحاسب بين يدي الله جل في علاه. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ علينا النعم وأن يستر علينا الذنوب والمعاصي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك خاشعين، لك خاضعين، لك تائبين، لك منيبين، لك راجعين، لك خاضعين، لك تائبين. اللهم تقبل دعوتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.